الشرط لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الوصلة مراحل تمر بها المنطقة فيها من الخطورة الكثير وما تحتاج إليه من إنية التعامل ألا يحاب مع ما يحدث من متغيرات وتطورات يجب بنية في الإطار المحدد لذلك والبعد عن الأخطار والإضرار الطاقة تلحق بالمنطقة في مرورها بالإحداث التتتم وتتطور فيها ألا وضعي بهذا الأسلوب الذي قد يكون فيها من ما هو مألوف وما قد يكون هناك من تلك المستجدات التائمة كان فيها من الإيجابيات فالحفاظ عليها وإن كان عكس ذلك وهناك من السلبيات فيجب التخلص منها وهذا هو التصرف الطبيعي وأن يتم استخدام الأساليب المناسب لذلك فيما يمكن بانية القيام به من تحقيق لهذه الأهداف. معظم الناس بل الكل الذي يجد الصعوبات والتعقيدات في مساره ويصطدم بالعقبات والحواجز التالية لا يستطيع بن يتخطاها ويصبح في هذا الوضع الصعب الذي لن يجد له مخرجا ويستمر في دوامة لا تنهت يدور فيها حول نفسه ولا يحقق إيا من تلك الإصلاحات المتوقعة والمطلوبة أو ما يمكن بأن يكون هناك من مستجدات في الإنجازات الحضارية تيكون لها ثقلها في المسار قد نسيره ونجد من هناك مطاها وهاوية في الانتظار لم تكن في الحسبان أو في الحسبان ولكن ليس هناك الاستعداد لجنى بها وتخطيها والابتعاد عنها والوصول إلى الأهداف الرئيسية المنشودة تتحقق ما فيه الخير والصلاح على مختلف المستويات وفي مختلف الأصعدة. اتفق الناس على هدف من أجل تحقيقه فلما تحقق أصبح هناك الاختلاف الشديد بل والهائل في المسار الجديد الذي يجب بن يتبع من أجل تحقيق المزيد من الأهداف وتحتاج إلى قدرات هائلة وإمكانيات غير متوافرة وحيلان بلا حدود فهناك الواقع الذي يصطدم به الجميع والحقائق تتكشف وتتحاول الجهات المسؤولة بن تتحايل عليها حتى لا يحدث المزيد من الصدمات في العقبات والحواجز تتعترض الطريق في إنجاز المسار المنشود في العصر الحديث والانتقال من مراحل المعاناة والعباء المتراكمة إلى الرخاء والازدهار والرفاهية وقد يكون من الممكن ذلك ولكن ليس بالسهولة المتوقعة أو بأن يكون بين يوم وليلة يحدث الانتقال الصعب والمعقد بدون التدابير اللازمة والدعم الضرورة وتوافر بقي المواصفات لابد منها في القيام بمثل هذه التصرف الإيجابي نحو الغد المشرق للمنطقة. قد يكون هناك الكثير من تلك الأساليب تتحاول بتركيز الاهتمام المستمر والمتواصل في معالجة هذه الأزمات الخطيرة لابد من وضعها في الحسبان وتحت الدراسة والقيام بكل الأبحاث الضرورية للخروج بفضل النتائج الممكنة كما يجب وينبغ. مساراتي لم تكن في الحسبان مما آلت إليه لا وضع الخطيرة تتحددت وفقا لظروف طرأت ومستجدات وتطورات حدثت إن هناك تلك الليات تأدت إلى حدوث انحراف في اتجاهات نحو أهداف لابد منها وتتبلورت وفقا لظروف يجب التعامل معها إن الوضع الراهن يكان يجتاج إلى تلك التعاملات الإيجابية تتصل إلى التحقيق وشبع الرغبات والغايات والوصول إلى ما يريف العباء فإن هناك متغيرات أدت إلى أن يصبح هناك مما يؤدى إلى الوضع الأفضل وإذا استمر المسار في نفس تلك الحالة من أعباء ومعاناة فقد حدث شيء غير مبرر له ولابد من التعامل الإيجابي مع ما يغير ويزيل ما يؤدى إلى الخطاء المستمرة ولا اجتياز العقبات أو تحقيق الإنجازات المنشودة لشعوب المنطقة. إن هناك تركيز على التعامل مع الأزمات الداخلية للمجتمعات المنطقة وتتفاقم حيث المتغيرات الكثيرة أصبحت تتواجد وما يصاحبها من تطورات هائلة في كافة المجالات والميادين تؤدي إلى حدوث ذلك الوضع المختلف عما كان في السابق من الكثير من تلك المقومات اختفت وتغيرت واصبحت لا تؤدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية في مسارات سهلة ميسري وما هو مسارات أصبحت صعبة معقدة فما كان محصورا في أطار الصراع المشترك في تحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة والحصول على الحقوق الشرعية الكاملة للعرب في قضاياهم لم يعد هناك من يدعمه بن ينفذ ويصبح سار المفعول وأما هو العناد والصلف والتمادى في القيام بالمزيد من الاعتداءات الغاشمة المستمرة والمتوصلة وتأصبحت لا تلاقى إلا القليل من الاستنكار والتنديد من المجتمع الدولي. إذا فقد أصبح هناك ذلك الوضع الخطير الذي يحتاج إلى اليقظة من العرب في معالجة قضاياهم بالأسلوب يضمن الحصول على النتائج الإيجابية في إنهاء الصراعات بالمنطقة وعودة الاستقرار المنشود لها، لا أحد يستطيع أن ينكر مما حدث من تطورات في مجالات المعلومات وحفظها ومعالجاتها وما أصبح متوافر من أجهزة إلكترونية من حاسب آلة وأجهزة اتصالات متنقلة يعتبر من تلك التطورات الهائلة في عالم حضارتنا الحديثة اليوم وأن هناك من تلك الشركات العملاقة في المعلومات وأجهزته تسير أيضا بخطوات بل بقفزات في تقديم كل ما هو أفضل من تطوير وتحديث مستمرة. إما من عصار التعاملات بدون أجهزة الكمبيوتر في الماضي ويحدث مقارنة فإنها كانت أمور معقدة وصعبة في تيسير الإجراءة المطلوبة وتنفيذ العمليات المنشودة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فأصبحت السهولة والبساطة في تحقيق أفضل ما يمكن من خدمات تقدم إلى ما يتعامل معي من متطلباته واحتياجاته ورغباته بدقة شديدة وجودة والتقاني أصبح تغطى العيوب البشرية وتظهر مهارة العاملين في مجالاتهم بتدريبات بسيطة لم يكون ليصل إليها لولا هذه التقنيات أصبحت متوافرة لن. نسأل الله بن يعطينا من خيرها ونقينا من شرها. إن ما يحدث من تطورات في المنطقة قد يكون من تلك الأمور الطبيعية تسير وفقا لمنهج محدد قد يكون تلقائي لمواكبة المتسجدات بالعالم الذي يؤثر بالتالي فيما يحدث من تطورات في تصبح هناك تلك المسارات لا بد منها من أجل التطوير وسير في نفس المسار الذي يؤدى إلى المواكبة والمزامنة مع الحضارة المعاصرة والطلب بد منها وهذا بالفعل ما قد حدث منذ مدة في النهضة الحضارية تشملت دول المنطقة ولكن قد يكون هناك من تلك الجوانب السلبية تظهرت ولابد من اجتيازها ولم يستطيع أحد أن يعالجها بالأسلوب الحضارة الصحيح فحدث الانهيار الذي أدى إلى حدوث تلك التوترات السياسية الهائلة والطلب بد لها من أن تتدارك الفشل الذي حدث من اجتياز العقبات والحواجز الصعبة والمعقدة والسير في الطريق الجديد والمسار الحديث والوصول إلى تحقيق أهداف شعوب المنطقة المنشودة والعمل على النهوض مرة أخرى بأفضل ما يمكن تحقيقه من تلك النتائج الإيجابية تشمل المنطقة في إصلاحاتها وإكمال المسيرة الحضارة نحو أفضل ما يمكن من إنجازات لابد منها. إن المنطقة في مرحلة اجتياز الكثير من تلك العقبات تعترض طريق النهضة الحضارية، وبالتالي استقرار المنطقة في توترات سياسية غير مسبوقة، وتحتاج إلى أن يتم التغلب عليها، وبالمنطقة من هؤلاء الحكماء والعقلاء من أهل الرأوة المشورة في السيطرة على الوضع بالأساليب الحضارية، وتتصل إلى بر الإيمان والبعد عن الهاوية أو الهلاك الذي من الممكن بان يلحق بالمنطقة وما أصبح من أزمات على المستوى العالمي، وليس مقصورا على الأزمات الداخلية والإقليمية. إن هناك الكثير من تلك التحذيرات من أجل السير في المسار الصحيح والبعد عما يؤدى إلى مزيد من تفاقم الأوضاع السياسية المتدهورة، وأن هناك من القدرة والإمكانية على القيام بذلك، ولابد من أن يكون هناك أولوية للمصلحة العامة فيما يتم القيام به من كل تلك الأعمال والمهام، وعلى انطلاق الدعم المباشر والغير مباشر من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة لشعوب المنطقة. المرحلة التنمر بها جميعا ها مراحل لابد فيها من العمل والراحة، وهذا هو الوضع الطبيعي لأي إنسان وأي كائن في الوجود، فلا بد من النظام الصحيح الذي ينظم هذه العمليات الطبيعية، وبالتالي يتم فيها الانتاج والعطاء في هذه الحياة التنحية. إنه لا يمكن بأن يستمر العمل بدون أن يكون هناك الانتاج المطلوب، والذي يتمثل في قدرة الإنسان على التعامل مع الموارد المتاحة لديه، وأن يلم بالمعلومات الضرورية في التعامل معها، والسير في هذه الطريق الذي يضمن لها البقاء والاستمرارية والمواصلة في طريقه الذي اختاره أو أجبر عليه، ولكنه في النهاية لا بد له من يسير وفقا للقانون الطبيعة التلقائي والموضوع، وما قد يصبح هناك من مستجدات لا بد من التعامل معها، والسير وفقا لما قد أصبح هناك من مغيرات تؤدى إلى تحقيق الأهداف المنشودة، يا كانت بسيطة أو معقدة، قليلة أو كثيرة، وما يمكن بأن يحوز فيها بالرضا والإعجاب والتقدير، ويا مما له أهمته في الدعم الذي يحقق دوره في هذه المراحل التتمر من حولنا، ونريد لها بأن تستمر وتزدهر، وأن يختفى الوضع الصعب والمعقد، وكل ما قد يتواجد من أخطار وضرار، وذا قد يتواجد باية صورة من الصور التسوف تكون من السلبيات والمساوئ تيحتاج فيها بانية التعامل معها بالإجراءة الفعالة في التخلص منها، والخطوات الإيجابية المصاحبة لها في التخلص منها. إن هناك من تلك المعايير والمقاييس تتوضع بالأسلوب العلم تتحقق أفضل ما يمكن من التعرف على الوضع الراهن في يمن تلك المراحل، وما يمكن بانية فيها من اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة والبعد عن كل ما هو خلاف ذلك.